الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن بطل كبير ومجاهد عظيم، كان له صولات في البحار، وكان له عمل جليل جدا في إنقاذ مسلمي الأندلس، وكان أيضا له عمل في إنقاذ مسلمي الجزائر وتونس وطرابلس وتأمين البحر الأبيض المتوسط. كان سيد البحار بحر الأبيض المتوسط في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، ألا وهو خير الدين بربروس. خير الدين بربروس من كبار المجاهدين البحريين العثمانيين. أبوه كان أيضا عسكريا عثمانيا، وكان له أولاد أربعة: خضر ابن يعقوب، أبوه اسمه يعقوب، خضر ابن يعقوب وهو خير الدين بربروس، وعروج وإلياس وولد الرابع. وخضر وعروج، خضر اشتهر بعد ذلك بخير الدين بربروس. بربروس أطلقوا عليه الإيطاليون لأن لحيته كانت حمراء حمراء، فسموه بربروس. وخير الدين بربروس أخوه أيضا عروج. ولد خير الدين بربروس سنة 888 وتوفي سنة 956 للهجرة، 1546 للميلاد، 1546 للميلاد أو 956 للهجرة، في منتصف القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي. وفضائل خير الدين وأخيه عروج أعظم من أن تحصى وأكبر من تستقصى، فقد كانوا أثر جليل وفضل عظيم جدا في البحار. قصته كالتالي: يعني لما سقطت الأندلس، ونحن نعلم أن الأندلس سقطت في أواخر القرن الخامس عشر ميلادي التاسع الهجري، لما سقطت الأندلس وتمكن منها الإسبان، ابتدأوا يغيرون على السواحل المغربية، فاستولوا على وهران وبجايا في الجزائر، واستولوا على حصون في المغرب وفي تونس، وهددوا المسلمين تهديدا هائلا في تلك البلاد، وعزموا على أخذ الشمال الإفريقي كله، وعزموا على تعويض خسائرهم في الأندلس، وفعلوا بالمسلمين أفاعيل. كان هنالك والي في الجزائر من الزيانيين، بني زيان. هذا الوالي اضطر لمهادنة الأسبان والاعتراف بما استولى عليه من موانئ في الجزائر، وهران وبجايا وغير ذلك. هذا كلام لم يرضي، أو هذه الاتفاقية التي عقدت مع الأسبان لم ترضي بعض الجزائريين الذين رأوا أن فيها هوانا، وأن فيها تسليما للبلاد النصارى، وأن النصارى لن يسكتوا على ما أخذوه من ذلك، سيكون دفعة أولى وسيلتهمون البلاد بعد ذلك. الذي جرى أيها الإخوة والأخوات أن انطلق هؤلاء الذين لم يكونوا راضين إلى جزيرة جربة التونسية، جزيرة جربة التونسية، ليتخذوها معقلا لهم للجهاد والرباط في سبيل الله تعالى. ويا للحسرة، اليوم جربة تتخذ معقلا من أجل العري والفساد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم، جربة هذه كانت رباطا، وكانت موقعا جهاديا جليلا ورائعا. الذي حصل أن بدأ بعض الجزائريين يغيرون على بعض السفن الإسبانية، لكن هذه الإغارة كانت عشوائية وغير منظمة وغير مرتبة. فالتحق بهم بحار اسمه عروج وأخوه خير الدين بربروس الذين ذكرت عنهما في أول حلقة. التحق بهم وصار معهم في الجزيرة، وأنشأوا ما يشبه البحرية الصغيرة التي تستطيع أن تقاوم مقاومة جيدة. واتجهوا بهذه القوة اليسيرة إلى السواحل الجزائرية، وعروج استطاع أن يطرد الإسبان من بجاية، بل استطاع أن يطرد الإسبان من كل الساحل الجزائري، وقتل شهيدا إن شاء الله تعالى سنة 1518، يعني قبل أخيه ب28 سنة رحمة الله تعالى عليهما. قتل شهيدا بعد انتصاره في المعركة متأثرا بجروحه. عروج دانت له البلاد الجزائرية، لكن كما قلت لكم قتل. فجاء أخوه خير الدين. خير الدين استقبله الشعب الجزائري فرح شديد، لأنهم كانوا متضايقين جدا من هؤلاء الإسبان الذين يغيرون عليهم كل قليل، فاستقبلوا فرح شديد وطلبوا أن يكون هو واليا عليهم. وجدوا فيه الشخصية القوية الجهادية تستطيع أن تقف في وجه الإسبان. فأراد أن يذهب إلى قسطنطينية من أجل أن يقابل آنذاك السلطان سليم. السلطان سليم كان قد انتهى لتوه من المعركة مع المماليك في مصر، وقفل راجعا منتصرا إلى قسطنطينية. فأراد أن يذهب إليه سليم الأول، هذا أراد أن يذهب إليه من أجل أن ينقل إليه طلب الشعب الجزائري بأن يكون هو الحاكم والوالي في الجزائر. رفض الشعب الجزائري أن يتخلوا عنه، وقال إذا ذهبت إلى قسطنطينية سيهجم علينا الإسبان ونحن نخاف أن نغلب بدونك، فابق معنا وأرسل غيرك. فأرسل فقيها جزائريا ليتفاهم مع السلطان، وهذا يدل على مكانة الفقهاء آنذاك. كانوا هم الرسل، وكانوا هم الوساطة، وكانوا هم الذين يلجأ إليهم الشعب. فأرسلوا فقيها جزائريا بليغ اللسان ليتفاهم مع السلطان آنذاك. فاتفق مع السلطان سليم، عرض عليه وضع الجزائر العام، وضع جزائر سيء وتتعرض لهجمات كثيرة، وأن الشعب مرتاح قليلا إلا عندما جاء عروج وطرد الإسبان من الجزائر وأخوه خير الدين. لكن عروج قتل، ونحن نريد خير الدين أن يكون واليا على الجزائر. وافق السلطان سليم، بل فرح بذلك، لأن أولا لأن خير الدين عثماني، وأبوه عثماني أيضا عسكري عثماني، وأن السلطة ستكون العثمانيين، سيحكم خير الدين الجزائر باسم العثمانيين، وأيضا أن هذا سيطوق الممالك الأوروبية من الجنوب ويريح السلطان سليما في حربه مع الأوروبيين من جهة البر. وافق وأرسل كما يسمى الآن، أرسل الموافقة وهي خلعة يعني لباس، وأرسل أشياء أيضا تدل على الموافقة من عادة العثمانيين، هذه أرسل أشياء من عادة العثمانيين تدل على الموافقة، وفعلا أرسلها إلى خير الدين في الجزائر. وبهذا سار خير الدين بربروس أو خضر ابن يعقوب، سار هو الوالي الرسمي على الجزائر، وفرح به أهل الجزائر. هنا ابتدأ خير الدين يرتب الأمور وينظمها. ماذا صنع؟ أولا حصن الجزائر الميناء ورتبه، وعمل على تمكين الجزائريين من البحر، تدريب. ولا ننسى أيها الإخوة أيضا أمر مهم جدا، أن كثيرا من الأندلسيين الذين فروا من الأندلس انضموا لخير الدين وأخيه عروج من قبل، والمغاربة أيضا الذين أخذت موانئهم والجزائريين انضموا لخير الدين وأخوه عروج لمواصلة الجهاد والقتال. طبعا هذا الجهاد والقتال البحري يسميه الغرب قرصنة، وهذه ليست قرصنة، هذا جهاد في سبيل الله تعالى وتعويض عن الأموال التي سرقها الإسبان من المسلمين، وكانوا لا يزالون يسرقونها كل وقت في البحار. فكان لابد وجود قوة إسلامية، فليسميها الغرب قرصنة، يسميها ما شاء، ما الغرب نحن ما نتفق إلى تسميته الأمور. فهو يسمي اليوم المجاهدين بالإرهابيين، فنحن ما نهتم كثيرا بالغرب وماذا يسمي الناس وماذا تطلق عليه من مصطلحات، هذا ما يهمون لا في كثير ولا في قليل. لكن أنا أقول لكم التسمية التاريخية، يعني كان يسمي عروج وخير الدين ومن معهم بالقراصنة، قراصنة البحار. وطبعا هذا يعني كان يؤدي إلى إزعاج شديد للأوروبيين لما سمعوا أن خير الدين صار حاكما واليا عاما على الجزائر. هنا اتجه خير الدين بأسطول إلى تونس. تونس كان يحكمها الحفصيون، وكان فيها آخر حكامها كان مولى حسن. المولى حسن للأسف كان خائنا، وكان يذيق، وكان يتفق مع الصليبيين، وكان يذيق شعبه الأمرين والبؤس. فما إن سمع بمقدم خير الدين عليه إلا وفر هاربا، واستلم خير الدين تونس وجعلها ولاية عثمانية. فالذي حصل أن شارلي كان إمبراطور إسبانيا اتجه إلى تونس في حملة سريعة مباغتة، وفاجأ خير الدين واستطاع أن يدخل تونس وأن يرجع المولى حسن هذا من الحفصيين بشروط مذلة، من أن يدفع 12,000 أو 12,000 قطعة ذهبية جزية سنوية، ومنها أيضا أن يسلم حلق الوادي وبنزرت وميناء ثالثا نسيته الآن إلى الصليبيين، ومنها أن يسمح للإسبان بالوجوء بالكينونة في تونس كما شاءوا بدون أي مضايقات، وهذه شروط مذلة جدا قبلها ذلك الرجل للأسف لعمالته وخيانته، ولم يرضى بالحكم الإسلامي ولم يرضى إلى أن يحكم نفسه بعد خيانة كبيرة وعقد خياني أنا أسميه ومعاهدة خيانية على هذا الوجه. وطبعا لما دخل تونس شارلكان قتل كثيرا جدا من أهلها وهدم كثيرا من مساجدها وأباح البلد للجند يعيثون فيها فسادا وينتهكون أعراض نسائها 3 أيام، وداسوا المصاحف وأخذوا الكتب الثمينة وأحرقوها كعادة هؤلاء الهمج، كانوا برابرة متوحشين همجيين يعيثون في الأرض فسادا. وهنا أيها الإخوة والأخوات ابتدأت المعركة الحقيقية البحرية بين خير الدين وبين الصليبيين في إسبانيا وفي جنوة والمناطق البندقية وجنوب إيطاليا وجزائر اليونان، هذه كلها كانت معارك كبيرة مع الصليبيين، معارك ضخمة في الحقيقة. إحدى هذه المعارك كان خير الدين واجه الصليبيين، كان معه 200 سفينة وكان معه 200 سفينة أيضا، واستطاع أن يتغلب عليهم وأن يغرق كثيرا من سفنهم وأن يقتل كثيرا من رجالهم. هنا السلطان سليمان، هذا كان زمن السلطان سليمان بعد ذلك بعد سليم، أنعم عليه بألقاب كثيرة منها بعد هذه المعركة، منها بيلر باي إفريقيا، ومنها قبودان العثماني، وقبودان العثماني رئيس البحرية، وكان طبعا هذا الأميرال البحري الكبير مستحقا لهذا الشرف العظيم، كان في الحقيقة مجاهدا كبيرا وعاملا واستحق أن يكون له هذا الشرف الكبير وهذه الألقاب الكبيرة. وهنالك معارك خاض خير الدين بعد ذلك وأحوال مشرفة له سأريدها إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة. المخرج أشار بانتهاء الوقت، وإلى اللقاء الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.